بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغني عنه ماله وما كسب. تصلى نارا ذات لهب، وامرأته حماة حطب، في جيدها حبل من مسد.